بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كنية الضباط، كتاب كي اعتقاد أهل السنة يا أئمة الحديث للإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى وقيري يودي صدح بغلطة دواتني يكو يجرد مركحي وحسو قرنا هلكو ويقولون شفاعة ذيوك هذيا يا الإمام باليوم الآخر ويحدو حلو قدبي ويقولون وحيليهن إن الله يخرج إلى يحكسه الصحراء من النار نارت قوما ضد من أهل التوحيد كمدة بشفاعة الشافعين كو شفاعة قال يا شفاعة ذوك غصو صار ربي سبحانه وتعالى برحمتي حريسي صدرته أرقام حكوس ويا وإن الشفاعة ويقولون وحلي إن الشفاعة شفاعة حق حقوي شفاعة وقف عقاب متي ناري عذاب متي وإنت اللو دعوه أما حق له ويسوقوا كتشره اللو دعوه أما يسوقوا موليك قرين هيلاهي هاللو ويديو هاللو ويرقو ذي كدب لقع عفيو شفاعة سداسه وحيكد لغانته يدد نار تقالي باكب حي شفاعة مرك القرآن كي السنة بواشيغان أهل التوحيد كوني كسو بحيا نارتا بشفاعة الشافعين حديث فربضا ومتواترة كسو أرورتي شفاعة حقينيتا وحكم إذا حديث كمان مسلم يسعد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضه حديث شفاعة ديرا إلى حدي دون شفاعة الملائكة وشفاعة الملائكة وشفاعة النبيون نبي ذي نواه شفاعين وشفاعة المؤمنون مؤمنين تنوى شفاعة قادين ولم يبقى إلا أرحم الراحمين مصوحرين اللي هي انتن حريصة ونحار نحريص بالنام معاني فيقبض قبضة من النار عن توب كسو عن توبين يا النار فيخرج منها قوما وحكسو صار يا أمت يضط لم يعملوا خيرا قط عن خير وحأهب السامين قد عادوا حمما لحلم ذو النقضي فيلقيهم حكوتو ريا في نهر وبي ميل بيدر دريا في أفواه الجنة جنة الباب كذا يرد ذا كيالة يقال له نهر الحياة نهر الحياة اللي يراهد وبيجي نلوش فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السي وحيقصوا بحيان روايات خارقوت فينبتون سيدو مروه الصبح مال داد مري بيهو مركي ساعنتي أماران حمله أي ساعة ميراها وغطاقان برنانكا سيو انتود كالد الله إساقو قرح بضان ألالي أصبحو أبوح بوغسو نحب أصبحي قرفتي مذوبين ويهاريسا وحوب سيبانيا وإن شفاعة شفاعتنا حق إنايتاي شفاعتنا حديثة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بنا الصحابة أنا ورسوله كمذيهن أبو هريرة أبو سعيد الخدري أنس بن مالك أبو الدرداء عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عوف بن مالك الأشجعي جابر بن عبد الله أبو مامة الباهيري عقبة بن عامر عباس بن عبد المطلب أبي بن كعب سلمان الفارسي مقدام بن معدي كرب عبادة بن الصامت أبو النضر السلمي حذيفة بن اليمان عبد الله بن أبي الجعداء جدعاء إيه الركال الباوري إلهي شفاعة القرآن كي سواكو شهدي شروط بنا أحري لا بس شرطي أيضا كو شهدي وحاكم إذا ولا يشفعون إلا أن من ارتضى وهم من خشيته مشفقون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى آيات كاسوردن ولا يشفعون ما شفع قادان إلا لمن ارتضى قف إلهي كرال نقضي معاني وعفي وهم يغو من خشيتي على اللعب سيدي سيمشفقون كبقيان من ذا الذي كابا يشفع شفاعة قادك عند وقتي سلاهي إلا بإذنه أقلان شيء سماهاني يومئذ لا تنفع الشفاعة ما انت شفاعة ما أنفعده إلا لمن إلا من أذين له الرحمن وقفك الرب وإذنه ورضي له قولا قولهان وغرها للنقضة وكم من ملك بضنا ملك في السماوات جوغة لا تغني شفاعتهم شيئا شفاعة داني وحبب الترين إلا من بعد أن يأذن الله إله مركو إذن كذب لمن يشاء وقفك دونه ويرضى كرها للنقضة معاني آيات كاسور أمرك الأخرى ذا لبشر دي بيكينين كو من عكرت إلا بإذن الله تعالى قف أنتو اسك أردو وحبا عن نار تكسو صاري ولي بعنا هيا نبي مرسل عنا هيا ملك بعنا هيا أنا قف نار كبت بادين وكسو صاري والله بتقرع عن مجردو ولذلك النبي قال أنه يوم القيامة مقام كان محمود كان مرك الله سو صاري شفاعة العظمى وحولي هيوان سجودي فأحمد ربي مك إلى اللي يرى هذا ارفع رأسك وسلت وشفعت وشفع وسل تعطى وشفع تشفع إلى الله إذن ما حد ذكره تتكلم حظو مالا ينسان بيان لغو شيئين لاب لغو قراء عندون شرطك كباسات درتيد وإنو إلهي إذنه إلا بإذنه إلا من بعد أن يأذن الله إلا من أذن له الرحمن طلباتنا قف كان لغسو سارة ياهي وإنو يقف إلهي كرع للنقضي والمشرك هين ولا يرضى لعباده الكفر واي مشرك فحرم الله عليه الجنة والوهر مدي صدرت مشرك إله ودن بالناف باب اللقات دي دي تنى اللقين باشا ما بتعلم صدرت حتى خلط كي وقال قف أهل الإيمانها وخلط قالي وعقاب متي والرب سبحانه وتعالى وعفيه وي إلا لمن ارتضى وراضي له قولا ويرضى إيه أنت لم تكع حتى الله يكرر لنقون شفاعة بأقبال معي وإن الحوض حوض كالنبي كان حق معي حوض كالنبي هو ميل بيئي كتيران ووين وحينه درك أن رهني وحكوين وي حوض كالنبي كان عسى حديثة كسوة رورتية ومتواتر سيد سالم السعدين عائشة أبو هريرة أنس بن مالك ابن مسعود ابن عمر ثوبان حذيفة جابر بن سمرة أبو سعيد الخدري حارثة بن وهب أبو ذر الغفاري يركلوا فربضان تلما ما فربضان بيكب حيان نصوص النبي عليه الصلاة والكيس إني أحلى من العسل بيها كتريين ملب كم معان مذب كوضون أبيض من اللبن عانها نكعديهين إنو يهي من شربه لم يضم بعده أبدا قفك عباي وسندب ولي أومين إن ضدك مؤمنين تأكلي كعبيان كوهو نبي وركو نولا كوهو إيغو في عن لكن مركو لنتي دين تكتغينا إيغو سعود اللعين وركوهو وانقرنا ياي لديه دون إنك لا تدري ما أحدث بعدك قداشة وحي سميين موجد وصحقا صحقا مش ملفق لها قيو ليه دون ولا الكوباب إن يالان كعدد نجوم السماء حدقها عركة ترأهان أو كليتوها فربضان ونقفنا قف كوب دب إستاغين تلمامها فربضان كتبت المطولات كير دير دير بانو تجدونا والميزان ميزانك حق وي والحساب حسابتنا حق وي إن ليس حسابنا وحق مالك ليس حسابنا أيو أعماشي ميزان يضطكيب إن لصارنا وحق إلهي بان قرآن كيس الله بضب كشاكي والوزن يومئذ الحق ميزانكم مارين تواحق فمن ثقلت موازينه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا أنك حق يجي إيابهم صور نقط كودو هذا ثم إن علينا دوش يدا حسابهم حساب تودوتا إلهينا حسابتا من نمتك مشقول مايو ولا يقطعون مجويان على أحد قفنا ومحكمان ومن أهل الملة ذاتك الدين تي التوحيد هيستكمل أنه يسوى من أهل الجنة إنوية أو أنه يسوى من أهل النار إنوية عبادة بضانو يكو أركان خير بضانو اللوغة شاقي وأهل الجنة ومدهان ذنبي أوسامي يمعاسي يكبائر بضانو يكو أركان وأهل النار ومدهان لأن علم ذلك محاير تاؤغ عن شهده مغيب عنهم وعلق قريي عمل كان بضان إيه الله سامينا إيه إلهي ما أقبلين ما أي أغا خاتم ذي سوسا ما أهان دون تان ما كنا ما دون تان ما أغا كان كالي خاتم ذي سمحي نقن دون تان إلهي سوا عفي كراي مكع فيي ما أغا آخر وحويا لما أي أغا لا يدرون ما أغا على ماذا يموتوا كل من دونه على الإسلام ميو كل من أم على الكفر ميو كل من ولكن يقولون وحيد هيان إن من مات قفك أنت على الإسلام كل أنت إسلام صح مجتنبا كف سو كف حال وكف يعني متكف وقانا إيه للكبائر كبائر يو الأهواء دم هوي كي بدعة يو العثام دم به فهو من أهل الجنة أهل الجنة كم ذي سيدا قوت لقوله تعالى إن الذين أمروا وعملوا الصالحات كوي شمي عمل صالحنا ليمد ولم يذكر عنهم ذنبا إلهي ذنب كما الشيء أولئك كوا هم خير البرية خلق كوا خير بدوي جزاهم أبالكوا عند ربهم رب وذكت كليهين جنات عدن جنة لقلنا قادوي إنان قفك إيمان كهيست ذنوبية معاسي وقالي درت نحريس لغا قوسنين وإله نحريصا ما يلدهن خير بضر انت موقته سمينا يا اهنا ان لورد هن جنو غليا اسو وهي كو دنباين دونتا الاعمال بالخواتيم ويه باليسو ديديا بخاري وحوري حد عم العلال الانصاريه مركو عثمان بن مظعون ان عباده بدنو الصحابي هادنتي وحيد رحمه الله عليك ابا الصائب ابو الصائب ابو الصائب نحريص كرك الله يار فشهادتي عليك لقد اكرمك الله مرخاتي وحنك إلهي نوكو كرامي قبري بناكو جراء وحيه وهابا والله كل ما يسوه أركي نبي عليه السلام تكسو جيسعي وما يدريك أن الله كرمه محاكو غيسي إلهي نوكو كرامي قبري وحكا ضمب إلهي نوكو بشيقين أدحكاكو غاتي فقالت بأبي أنت وأنت يا رسول الله أباهي بانكو فرطيه فما يكرمه الله يكره كرامين أنك ساوحي بعد بناتو سن كرامين فقال أما هو أما هو فقد جاءه اليقين السو ربتي قعنتو كهيا قبرك مردوك لي والله إني لأرجو له الخير أنا خير بن أرتين إياه والله ما أدري لا من قدرتي موقي وأنا رسول الله أنا رسول كلاهية ما يفعل بي وحلا يوسمين دور قالت حيث المركب فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا إلا بأن قدرت قف كدام بي نكا عثمان تسكين ماي إلا فلا إلا فلا تسكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سطرت بحالك أكا قراتي إن هذا محاسو كلا كدك دقين حديثكم نسعون واقيها إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها خاتم ذا من كسبتو كان كبودي كتاب حور نضال غيابة ودنبي بذن يهينة حديثك جند باكيها نبع السلام حوشا غي ننبا قال لي والله لا يغفر الله لفلان إلهي نبدا في الماية دنبي وقال الله يابا كذبوا وحير من ذا الذي يتألى علي قف كان نارنا يا وايو ان اغفر لفلان هبلان ضاف قف كان نارنا يا وايو فاني قد غفرت لفلان هبلان ودم دافي وحبطت عملك عملك غرا وان بري ما بس ما في صحيح كوريني هل كان ما حد كغراتي ان اذن كدغدغين قف كان ذنبي بدن بو قال طوائف المسلمين توحا وشر بدن طائفه الخوارج طائفة الخوارج وحي اختشر بدنادينا وقيرة آن ماشي ذي أهين إلهي محال لو عاسي عرأي كعروذين وكحناقين أي ضدكي مسلين كها وقاليين دين تديقو دين أبرنايستان وقيرة دين تي أي وقيرة يسيهين حتى بغيرة في غير محلها دينيد baa sharru khaliiqati khalqi ilaahay dhulka kor jooga kuwa ugu shar badan inay ka mid yihiin loogu xukumay. Saas darteed qofka hadduu ahlul iimaan yahay naar uga cabso laakiin kuma hubtid, hadduu ahlul salaax yahayna khayr u rajee laakiin kuma hubtid. Hebel baa weli ahaayo, hebel baa ahlu jannayo, isagaaba shafaacay, isagii baadan warwahayna saxaabu nabigu saa ku leeyahay saxaabi dhintay oo khayr u rajeenaya. Intabe marka adabka ahlu sunnaha ha ka boodin. طيب سؤال بقى إيمان كرتا صوت ضد نبيغو وشنا أبلان قاضي بوحي من الله مشيران ها كواس محال ييري كوا والاقري وحي جنان هو قان سنن بيحيد ومن شهيد أن قفك أوقر له إساقا النبي صلى الله عليه وسلم نبيغا بعينه إساقا لفتي سأنه من أهل الجنة ويه وصح له أي غصقنات ذلك كعنه نبيغا كصقنات فإنهم أهل السنه يا إمة الحديثك يشهدون له ويقرئان بذلك الرنكاس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعتان نبيك أي راعيان وتصديقا لقوله قول كيسانة أي رمينيان صاصي سمينيان. إمام أبو داود الترمذي بن ماجه هي غير كود أحمد وحي وريان سنة صحيح سعيد بن زيد إنو ولي يجري النبي عليه السلام كم بقى ليس قولي النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة والصقال وسعد بن أبي وقاص. ولو شئت أن أسمي العاشرة دان دونه كتمناد إنان مقعابنا وان مقعابنا يعني نفسه يسقوا شيء سعيد بن زيد في الجنة طبنك عشرة دار نبي وهل ميل بكشاري كوا كلو فربضان بو جنة و بشاري عكاشة بن محسن با كميدها ثابت بن قيس بن الشماس با كميدها بلال بن رواح با كميدها وحارك كتاب ان طلبت العلم او كوروري المبشرون بالجنة من غير العشرة وحقارسي الى دوري اللباطن قاربا حديثه ذو اصحن لكن نحر كتبان كاوا كبديهن قاعدتنا وانن كاس قف كاستا او نبغو او شيغ اهل جنة انو يهي أهلو جنة دي كيو شيغ أهلو نار إنو يهينا وأهلو نار بان أهينا قرآن كي سنة ددك يشيغان قرآن كو حاكمي ده تب دي أبي لهابين وطب سنة دو حاكمي ده عمر بن اللحي الرجل لامتكها يكو الله متكو حكالي. ويقولون أهل سنة وحيدهان إن عذاب القبر عذابك قبر وحق وي يعذب الله ألا وحو عذابا من استحقه قفك دو مته إن شاهدو دون وإن شاهدو دون عفا عنه عفية لقوله تعالى النار يعرضون عليها نار بالوبا لغيا غدوا وعشيا قلن هرية قلن دنبابا ويوم تقوم الساعة ما لنت القيامة استاقي دون تدعي دون تنا وحال هي أدخل آل فرعون قلي أشد العذاب عذابك واضك فأثبت لهم وحو السغي ما بقية الدنيا أدويد انتي تشرته عذابا عذاب بالغدو والعشي قرن كهرية قرن كدنباء دون ما بينهما انتو دحي سانهين صباح هرية قرن كدنباء حتى إذا قامت القيامة تهدي قيامة ودعاده عذبوا العذاب يا شد العذاب عذاب كانوا بلا تخفيف عنهم يوم لقفوا ذيرين كما كان في الدنيا سيدة الدنيا هيدو انتي صباح هرية العذاب لو قديني وقال إلى حوري من عرض قفك ومن عرض قفك كتشيسده عن ذكري فإن له حليه معيشة النرل ضنكا وعريريا يعني وحوش إذا قبل فناء الدنيا الدنيا ذو انت عنا يرمانين لقوله بعد ذلك إلهي بأمركا كدبيري ونحشره وانصوح هذرين إن يوم القيامة أعمى إسهو إن لا بيّن وحو عدي أن المعيشة الضنك مع نورش عريريا قبل يوم القيامة إنيتا قيامة كهر وفي معاينتنا أرقنين لأننا روحان كوارقنا اليهود والنصارى يو المشركين قال ذيك يهود يا كريستيان يا قال كلبا في العيش الرغدي نور الواسع يو كتر يو الرفاهية الراحيس في المعيشة نور شكر راحيس نيان وما يعلم به وحل أقيه ما يعلم به وحل أقانه أنه لم يريد به وقمتشي وقمتشي ذي إله معيشة ضنك ضيق الرزق اللي هو في الحياة الدنيا لوجود مشركين باتشوغا في سعة واسعة نمو من أرزاقهما، وإنما أراد بحورته إذا بعد الموت دمشادي كدب قبل الحاشري انتان لصوصار. لما مسألو مسألة ومسألة قودة عذاب القبر مسألة وتفسير كمعيشة تنضنكنا مسألة قودة الشاغيبة اعتقاد كإمام الشافعي في مناقب الشافعي للبيهقي وحشرحي دعاء إمام الشافعي في كتاب الأم كتالة وكدو عايستي في الصلاة في الصلاة على الجنازة وكدو عايستي دلالة على مذهبه في فتنة القبر وعذابه بالغاقر الكرابي فإنه قال في كتاب الجنازة في دعائه للميت وقيه عذاب القبر وكل هول دون القيامة إلى القبر عذابك سيكبت بادي هي امتحان كستو هي مصيبة كستو قيامة كسوكيس في الأم بيكو طال الله تنال الدليل أبو البيهق في مناقب الشافعي سيدو كما نغ الشباب الشافعي وحقو قرن للبيهق من طريق الربيع عن الشافعي نويري وإن عذاب القبر حق وي ومساءلة أهل القبور قد قبرتين وحلا ويدينا حق وي والبعث حق والحساب حق والجنة والنار حق وغير ذلك انت نهير من باب جاءت به السنان سنن كل مادن فظهرت على ألسنة العلماء وأتباعهم من بلاد المسلمين حق انت كلو سنن نبيك كتمد علماء المسلمين يقول كمسلمين أرضي ذوذين إرعان لن حقوي بكوري إمام الشافعي رحمه الله تعالى أما تصير كآيادة معيشة تنضن كان عذاب القبر باللولتشي داي عن غير واحد بيكتمد وحاول عبد الرزاق ابن أبي شيبة ابن أبي سعيد مسؤول في سننه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري في قوله معيشة تنضن كان إنو يلي هو عذاب القبر وي سيدوكر ابن أبي شيبة عبد الرزاق بسند حسن عن أبي هريرة وحيكوريين إنه ويضيق عليه قبره حتى تلتقي أضلاعه قبر قال وحيره إلى عفيره سيسوي مادان فذلك قول الله عز وجل معيشة ضنكا سيدو قالوا حالا قولي ابن مسعود مجاهد أبي صالح سدي وأنا اختيارك ابن جرير الطبري في تفسيره وحلو أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هو عذاب القبر ودو لصوابك يا صحد انت سنة وعذاب القبر هي عذاب الحشر وحر عصا وده قبر هدي اللي ما دع إلا الرميين ويؤمنون ويرميان بمسألة منكر ونكير سؤاش منكر ينكير قبرك على ما ثبت به الخبر سيدو خبرك كسونا ذي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيه مع قوله تعالى يثبت الله الله وسقيا الذين آمنوا كور رمي بالقول الثابت هذا الكسوغان الصحدة في الحياة الدنيا الدنيا يا في الآخرة آخرة ويضل الله الظالمين الظالمين تولمية ويفعل الله سميا ما يشاء وحدون يومات سرد وحكو صاروري في تفسير كيسة عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤاش قبرك آياتنا يديكها ليس في الحياة الدنيا إيمان بيكون أولادان في الآخرة قبرك سؤاش مركا لقوة يدينا إيمانك بيكو جوابانه إلهي وافتيا ويا تفسيرك وشيغينا وحديثك عشي بخاري مسلم ورينا يي تفسيرك هالكن وكوفا سيرينا وحديثك بخاري مسلم وريا برا من عازب قفك قبرك هديل لفريسيو وأشهد أن لا وشهادتين كقره مركي سؤاشا لو يديو وليه فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا سيدوك من حديث أبي هريرة بسند حسن ابن أبي شاوية هنادبة في الزهد كوري سيدوك أحمد ابن أبي عاصمنا من حديث أبي سعيد الخدري بكوريين وحكى له نبي كسوان عليه الصلاة والسلام قفك إن لسوف ريسينيه وقبرك اللقوة يدينيه وإنه لا يسمع قرع عن عالهم لكن لبضا ملاك باو إيمانيه ويفريسينيان من ربك ولا دهيا سؤاش أنا والله بضغ ملك لبضا ملك منكر ينكير إن لي رهد حديثة كسو أرورتي طرق ذي ذوا وذا ضعيف لكن عماذا قاربا قبا هدي اللي يسوقيه إنه حسن يسكن نقنيا من حديث برا من عازي ومرفوعة بيقل في شعبي الإيماني طبري في تهدي بالآثار بكوريا من حديث أبي هريرة أنا طبراني بقى في الأوسط كوري من حديث عمر أنا أبو أحمد الحاكم في الأسامي ابن أبي داود في البعث كوريا من حديث معاذ بن جبلنا بزاربة في مسنده كوري من حديث عائشنا ابن الأعرابي في معجمه كوري من حديث عطاء بن يسار والمرسل أهو رجاش ثقات هنا أجر في الشريعة يا الحارث في مسنده سي زوائدي سبغية الباحث كقرن من حديث ابن عباسنا طبراني بقى في الأوسط كوري سقوا موقوف والله ديك حكم الرفع بوليه من حديث أبي الدردان وموقوف أهنا ابن البارك في الزهدي ابن أبي شيبة في المصنف يا جره في الشريعة الكوريين انت أصور أن يملك الله يسوق يجيه درتاد ابن أبي عاصم جازم في السنة يا ألباننا الآيات البينات للعباد تحقيق هذا إن مقع منكر يا النكير مقع يضع النبي كالسوقين صلى الله عليه وآله وسلم انت أصنا وحنقول ما كوشو عشر كاني تضبعات إن شاء الله عشر كاني سيدان سكبنا يا نسائر نبتكري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.